فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. يعني العزلة عن الناس لأن تجنب الناس شرك، لأن لما تقول أنا بعتزل عشان أتجنب شر الناس يبقى أنت أفضل من الناس، وهذا لا يليق، اتهم نفسك. يبقى الذي يعتزل يعتزل لماذا؟ ليجنب الناس شر نفسه، فهمت بقى؟ لا ليتجنب هو شر الناس، لأنه لو اعتقد أن الناس شر يبقى ميز نفسه على الناس. والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. وهل العزلة أفضل أم الخلطة أفضل؟ إذا كان من أهل العزائم فالخلطة أفضل، لأن هذا فعل الأنبياء والأولياء والصحابة الأجلاء، اختلطوا مع الناس ونشروا الدين وعاشوا معهم، فهم؟ فالخلطة أفضل وأعلى، لأن هي سنة الأنبياء والرسل والأولياء والصديقين والعلماء. أما ضعيف النفس الذي إذا اختلط مع الناس آذى الناس وآذوه وصار الناس له فتنة، يبقى العزلة بالنسبة له أفضل، يبقى العزلة رخصة للضعيف والخلطة عزيمة للقادر والعالم. وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. يبقى دي خلطة، والمجاهدة يعني خلطة، والجهاد عزيمة، مش كده برضو؟ قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب، يعبد ربه ويدع الناس من شره. يبقى ايه؟ العزلة رخصة للضعيف. وعن أبي قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب بهذا الإسناد، فقال: ورجل في شعب، ولم يقل ثم رجل. والشعب هو الطريق الذي بين الجبلين، يسموه شعب. الشعب هو أي طريق بين الجبلين. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، يعني على ظهره، متنه يعني يطير على ظهره، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه. كلما سمع هيعة يعني صوت استغاثة وحي على الجهاد، للحق الهيعة، يبقى الهيعة يعني ايه؟ اللي هي الحيعلة، كأنه ايه؟ حي على الجهاد، يسمعها يجري على طول، يبقى صوت استغاثة أو طلب للجهاد، أو فزعة طار عليه، يعني ايه؟ ركبه مسرعا، فشبه الإسراع على ظهر الفرس كالطائر الذي يطير. طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، يعني يبقى في مظن الهلاك، في مظن الهلاك. أو رجل في غنيمة، تصغير غنم، غنيمة تصغير غنم، في رأس شعفة أعلى الجبل، الشعفة هي أعلى الجبل. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. يعني مبتعدا عن الناس

فلا يدخل نار الكافر بل يدخل نار تطهير أخرى فلا يجتمع مع الكافر في النار أبدا. فهمت بقى المعنى؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم ابن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. عشان ما يشمتش فيه يضر أحدهما الآخر، لأن لو اجتمعوا في النار الكافر يقول له يعني أنت قتلتني على الكفر ودخلتني النار وأنت برضه جيت أهو، استفدت إيه بقى؟ يشمت فيه فينضروا الاثنين. فهمت إزاي؟ فيقوم ربنا ما يجمعهمش أبدا عشان إيه؟ لا يضر أحدهما الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. سدد يعني عمل بعض الأعمال الصالحة وبعض الأعمال الفاسدة ثم مات بعد ذلك، فاستدعت أعماله الفاسدة أن يعاقب بالنار فترة حتى يدخل الجنة بعد ذلك. فهمت إزاي؟ فلا يدخل نفس نار الكافر، لأن نار الكفار نار الخلود ونار المؤمن نار التطهير. واضح؟ وهي أعلى طبقة في النار، أما نار الكافر فهي في الدرك الأسفل، فاهم؟ في الدركات السفلى. باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة، مخطومة يعني فيها الخطام بتاعها الذي تقاد به، يبقى الخطام الناقة هو الحبل الذي تقاد به الناقة. قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، لأن هي النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن زائدة حاء قال: وحدثني بشر بن خالد قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال: حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. ونقف على باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وبارك لنا في أعمارنا وفي أرزاقنا وفي عافيتنا وفي أهلينا ومن حولنا وفي سائر أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبرك وشفعه فينا يا رب العالمين.